السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، فبطلاب العلم تطيب المجالس. وإني لأرجو الله عز وجل وأسأله سبحانه وتعالى أن تكونوا من عباده الذين اختصكم بكرامته، وممن أراد بهم الخير من عباده. فأنتم بحمد الله قد جئتم إلى هذا المسجد تريدون إرضاء الله، وجلستم هذا المجلس تريدون العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. أنتم أتيتم إلى مسجد نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد صليتم فريضة، ثم قعدتم مقعدا تذكرون الله عز وجل فيه، وقد تنتظرون المغرب أيضا، وصلاة في إثر صلاة لا لغو بينها كتاب في عليين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وأنتم بحمد الله قد جلستم في مجلس تتفقهون به في دينكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن في هذا المجلس بحمد الله نتفقه في ديننا، ونجمع في طريقتنا بين تقرير الأدلة وتهذيبها، وتبيين صحيح الحديث من ضعيفه، ونظرة الأصوليين والفقهاء إلى الأدلة من جهة الاستدلال بها، وبين النظر في أقوال الفقهاء. وإن كنا لا نتوسع في الخلاف إلا عند الحاجة، نحن نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا أيها الأحبة نتفقه في صلاة التطوع، حيث نتكلم عن القسم الثاني من أقسام التطوع، وهو صلاة الليل. وآكد صلاة الليل الوتر. وكنا في مجلسنا السابق نتكلم عن القنوت، وبينا أن القنوت في الشرع هو الدعاء في الصلاة على هيئة مخصوصة أو على وجه مخصوص. وقلنا إن القنوت عند فقهائنا ثلاثة أنواع: النوع الأول قنوت الوتر، والنوع الثاني قنوت الفجر، والنوع الثالث قنوت النوازل. وتكلمنا عن قنوت الوتر الذي يكون في آخر الوتر، وبينا أن العلماء قد اختلفوا في مشروعيته، وأن الراجح من أقوال فقهائنا أن قنوت الوتر مشروع مستحب بل مسنون في كل السنة، وأن الأفضل للمسلم أن يقنت في وتره أحيانا وأن يترك القنوت في الوتر أحيانا، لأن هذا هو ظاهر الأحاديث وظاهر الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومشروعية القنوت في الوتر ترتكز على أصلين عظيمين: أما الأصل الأول فهو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها قنوت الوتر من قوله أو فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا تلكم الأحاديث. وقد اعترض على الاستدلال بهذه الأحاديث من جهتين: الجهة الأولى من جهة تضعيفها، فقد ضعفها بعض أهل العلم حتى قالوا إنه لم يصح في قنوت الوتر حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح والمحقق أن هذه الأحاديث صالحة الأسانيد وثابتة فيصلح الاحتجاج بها. وقد قدمنا كلام إمام المحدثين في هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل عنها. وأما الجهة الثانية فقالوا نعم أسانيدها صالحة، لكن ذكر القنوت فيها شاذ، فذكر القنوت ضعيف. والجواب عن هذا الاعتراض أن الشذوذ خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا عند الضرورة، فإذا لم تتحتم المخالفة فإنه لا يقال بالشذوذ. وهنا لا مخالفة في الحقيقة بين من ذكر الوتر أو ذكر الدعاء وأطلق وبين من زاد القنوت، لأن هذا من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فذكر القنوت في هذه الأحاديث إما أنه بيان لمجمل الأحاديث الأخرى، وإما أنه تقييد لمطلقات الأحاديث الأخرى، وهذه ليست مخالفة. فتحصل عندنا على الراجح أن الأحاديث التي ذكرناها وذكر فيها قنوت الوتر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله صالحة للاحتجاج وتدل على مشروعية قنوت الوتر. وأما الأصل الثاني فهو الآثار الصحيحة الثابتة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقنتون في الوتر. وكان آخر ما بيناه أن القائلين بمشروعية قنوت الوتر يقولون إن قنوت الوتر يحصل بأي دعاء ولا يلزم أن يكون بالمأثور، وأن الأفضل أن يكون بالمأثور. وبينا أن القول إنه يتعين القنوت بالمأثور قول شاذ لا يعول عليه. وهذا آخر ما وقفنا عنده، فنكمل ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في هذه المسائل العظيمة. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أن يستحب أن يختم المسلم قنوته في الوتر بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد نص على هذا الاستحباب الحنابلة والشافعية في المشهور، أما الحنفية والمالكية فلم أقف على نص لهم في هذا، لا أثبت ولا أنفي. ويدل لاستحباب ختم قنوت الوتر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دليلان. أما الدليل الأول فما رواه النسائي في السنن الكبرى في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن دعاء القنوت، وجاء في آخره: وصلى الله على محمد النبي، وصلى الله على محمد النبي. فذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن دعاء القنوت. لكن هذه الزيادة، أعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غريبة لا تثبت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه الزيادة غريبة لا تثبت. وقال الألباني رحمه الله: الزيادة في آخره ضعيفة. إذن الدليل الأول لاستحباب ختم قنوت الوتر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. وأما الدليل الثاني فهو فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير فعل بعد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المحقق الألباني رحمه الله عز وجل: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر. يقول الإمام الألباني رحمه الله عز وجل: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر. إذن يحصل من هذا أنه يستحب أن يختم المسلم قنوت وتره بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورحمة الله عليه: ويؤمن المأموم. ويؤمن المأموم، لأن هذا دعاء، والدعاء يؤمن عليه، فيستحب للمأموم إذا دعا إمامه في قنوت الوتر أن يؤمن على الدعاء. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. قلت: قد اختلف العلماء في وظيفة المأموم في قنوت الوتر، هل يؤمن فقط أو يقنط. هل المطلوب من المأموم أن يؤمن على الدعاء فيكون بذلك قانتا تبعا لإمامه، أو يقنط كما يقنط الإمام فيدعو بنفسه سرا؟ فقال بعض العلماء يؤمن فقط وهو بهذا يكون قانتا، وقال بعضهم يقنط فيدعو كما يدعو الإمام، وقال بعضهم إن سمع الإمام فإنه يؤمن، أما إذا كان لا يسمع الإمام فإنه يقنط. يعني لو فرضنا أن المسجد كبير ولا يوجد مسماع يسمع الناس، والإنسان في آخر المسجد يعلم أن إمامه الآن يقنط لكنه لا يسمع صوته، قال هنا يقنط. أما إذا كان يسمع صوت الإمام فإنه يؤمن. وقال بعض الفقهاء يؤمن في الدعاء ويقنط في الثناء. يؤمن في الدعاء، اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين، وإنه لا يذل من واليت، يقول وإنه لا يذل من واليت، هذا قاله بعض الفقهاء، فقالوا يؤمن في الدعاء ويقنط في الثناء. والراجح والله أعلم أنه يؤمن عند الدعاء ويسكت فيما بقي، وبهذا يكون قانتا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني. إذن هذا الحديث فيه أن من كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته يؤمنون، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي على هذا، وحسنه الألباني، فالحديث ثابت. فدل ذلك على أن المأموم يؤمن إذا دعا إمامه في القنوت، وهذا وإن كان في قنوت النوازل، إلا أن القاعدة عند أهل العلم أن القنوت جنس واحد، أن القنوت جنس واحد، فما جاز أو شرع في شيء من القنوت شرع في كل قنوت. ولذلك تقدم معنا أنه يقنت قبل الركوع وبعد الركوع في الوتر، لكن الأفضل أن يكون قبل الركوع على ما رجحناه نحن، وإن كان الحنابلة يرون أن الأفضل أن يقنت بعد الركوع. نعم. قال رحمة الله عليه ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. نعم، هذه مسألة، وهي مسألة مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. فقال المصنف ثم يمسح وجهه بيديه هنا، ومعنى ذلك أنه يستحب للمسلم إذا قنت في وتره وفرغ من دعاء القنوت أن يمسح وجهه بيديه، وذلك إذا كان ممن يرفع يديه في الدعاء. أما إذا كان لا يرفع يديه في القنوت فإنه لا تأتي مسألة المسح. الذين يرون أنه لا يرفع يديه لا يذكرون مسألة مسح الوجه، وإنما الذين يذكرون مسألة مسح الوجه الذين يرون أنه ترفع الأيدي في دعاء القنوت، وهو الراجح كما تقدم معنا. فقال هنا: يستحب إذا فرغ المصلي من دعاء قنوت الوتر أن يمسح وجهه بيديه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية أنه يستحب، وقيل لا يستحب، وهو رواية عن الإمام أحمد ووجه عند الشافعية. قال النووي رحمه الله: وهذا الصحيح، يعني هذا الصحيح عند الشافعية أنه لا يستحب. قلت: والصواب أنه لا يشرع، بل هو ممنوع، فإنه فعل في عبادة، والعبادات مبنية على التوقيت، ولم يثبت في مسح الوجه باليدين في القنوت حديث ولا أثر، فليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا، ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. قال الإمام البيهقي الحافظ المحدث الفقيه: لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا. قال: لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا. وقال أيضا: روينا رفع اليدين في قنوت الوتر عن ابن مسعود وأبي هريرة، فأما مسح اليدين بالوجه بعد الفراغ من دعاء القنوت فإنه من المحدثات، يعني أحدثه المتأخرون ولا يعرف عن السلف. فتحصل من هذا يا إخوة أن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من قنوت الوتر لا يستحب، بل لا يشرع، فهو بدعة يجب على المسلم أن يجتنبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن المصنف رحمه الله قال: وخارج الصلاة، أي يستحب للمسلم إذا دعا ورفع يديه في الدعاء في خارج الصلاة أن يمسح وجهه بيديه، ويرون هذا مستحبا. لماذا؟ قالوا: لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قالوا: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، أي ارفعوا أيديكم في الدعاء، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. والحديث رواه أبو داود، ورواه ابن ماجة بمعناه، لم يروه بلفظه لكنه رواه بمعناه، ورواه البغوي في شرح السنة، والحديث ضعيف. وقد بين الإمام الألباني رحمه الله عز وجل ضعفه. أيضا قالوا: لحديث السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. رواه أبو داود وضعفه الألباني. قال الإمام الألباني رحمه الله بعد أن بين أن في بعض طرقه رجلا لم يسمى وفي بعضها سمي وهو ضعيف جدا، قال رحمه الله وعلى ذلك فهذه الزيادة منكرة ولم أجد لها حتى الآن شاهدا، ولا يصلح شاهدا للزيادة حديث ابن عمر مرفوعا كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، لأن فيه متهما بالوضع. ولا حديث السائب ابن يزيد عن أبيه نحوه الذي ذكرناه، لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف عن حفص بن هاشم وهو مجهول كما قال الحافظ. وقال الذهبي روى عنه ابن لهيعة وحده لا يدرى من هو. هذا تمام كلام الإمام الألباني، وذكرته بنصه ليعلم الناس أن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة ولا تقبل التقوية، فلا يعمل بها، ولا يشرع للمسلم إذا دعا أن يمسح وجهه بيديه. هذا الراجح، لأن العبادات يا إخوة مبنية على التوقيت، فما لم يكن عندنا دليل صحيح على ثبوت العبادة فإنه لا يشرع لنا أن نفعل تلك العبادة. ولا شك أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء عبادة لا يفعل لتنظيف الوجه ولا يفعل عادة، وإنما يفعله الناس عبادة، فلا بد من دليل صحيح، ولا يجوز التساهل في هذا الباب. نعم. قال رحمة الله عليه وكلها القنوت في غير الوتر. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع القنوت وهو قنوت الفجر، وقد اتفق فقهاء الإسلام على ترك القنوت من غير نازلة في أربع صلوات. الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اتفق العلماء على أنه لا قنوت من غير نازلة في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، كما اتفق الفقهاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح لكنهم اختلفوا هل استمر هذا القنوت أو لم يستمر، فاختلف العلماء في قنوت الفجر فعند الحنابلة في المذهب هو مكروه. المذهب عند الحنابلة أن قنوت الفجر مكروه، ليس حراما، مكروه، من تركه يؤجر ومن فعله لا يأثم، هذا المذهب. وقيل إن القنوت في صلاة الفجر حرام حرام، وهذا مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة، قالوا حرام لا يجوز. الحنفية والحنابلة في قول، قول عند الحنابلة. وقيل هو بدعة، قيل إن القنوت في صلاة الفجر لغير النازلة بدعة، وهذا قول عند الحنابلة، هو قول لبعض الصحابة وقول عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، قالوا إنه بدعة. وقال المالكية أو قيل إنه مستحب، قيل إنه مستحب، وهو قول المالكية إن القنوت في صلاة الفجر مستحب، وهذا قول المالكية. وقيل إن القنوت في صلاة الفجر سنة، قيل إن القنوت في صلاة الفجر سنة، وهذا قول الشافعية. فتحصل عندنا أنه قيل في قنوت الفجر إنه مكروه، وهذا قول الحنابلة المذهب، وقيل إنه حرام، وهذا مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة، وقيل إنه بدعة، وهذا قول بعض الصحابة وقول عند الحنابلة واختاره بعض أهل العلم، وقيل إنه مستحب، وهذا قول المالكية، وقيل إنه سنة، وهذا قول الشافعية. والمالكية قالوا، المالكية والشافعية في وجه، قالوا يقنط يسيرا لحديث أنس، أيعني أنه لا يطيل. اليوم يقولون في تعبيراتهم لدقيقة أو دقيقتين، يقنط يسيرا لحديث أنس ولا يجهر بالدعاء، يعني يخفيه. لماذا؟ قالوا لا، لأن هذا هو الأصل في أدعية الصلاة، قالوا قياسا على سائر أدعية الصلاة، ولا يرفع يديه. إذن كيف يقنط عندهم الإمام بعد أن يرفع من الركوع أو قبل الرفع من الركوع على ما ذكرنا في المواضع؟ فإنهم يجيزون هذا وهذا، والمالكية يختارون القبلي والشافعية يختارون البعدي كما تقدم معنا. فإنه يدعو يسيرا سرا ولا يرفع يديه. وقال الشافعية في وجه يدعو يسيرا ويجهر بدعائه ويرفع يديه، قال الشافعية في وجه يدعو يسيرا، يقنط يسيرا ويجهر بدعائه ويرفع يديه. وسبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة يعود إلى أمرين. الأمر الأول، هل قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح للنازلة أو قنوت لغير سبب؟ حيث سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. متفق عليه. إذن أثبت أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، لكن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو لغير نازلة في الصبح؟ قنوته في الصبح هل هو لغير نازلة؟ قال المالكية والشافعية نعم لغير نازلة، والعلة هنا طلب الخيرات ودفع المكروهات العامة، يعني ليست العلة في قنوت الصبح عندهم النازلة، وإنما العلة عندهم طلب الخيرات العامة للمسلمين وطلب دفع المكروهات العامة للمسلمين أو عن المسلمين. وقال غيرهم بل كان للنازلة، والأقرب والله أعلم أنه كان للنازلة، أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح كان للنازلة، حيث قال أنس إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من العرب، رواه البخاري ومسلم. فالراوي هو الراوي والمخرج هو المخرج، فيكون هذا دالا على أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح إنما كان للنازلة، حيث قتل بعض العرب 70 من القراء من أصحابه رضوان الله عليهم، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح شهرا يدعو عليهم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا، لم يقنت قبله ولا بعده. قال ابن مسعود رضي الله عنه لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا، لم يقنت قبله ولا بعده. رواه ابن أبي شيبة والبزار والطحاوي والطبراني، لكن إسناده ضعيف، لكن إسناده ضعيف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. رواه ابن خزيمة وصححه الأعظمي وإسناده صحيح. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت أي في الفرائض إلا أن يدعو لأحد، أي لينجيه الله، يكون هناك أسير أو أسرى من الصحابة فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهي نازلة، أو يدعو على أحد من الكفار فهي نازلة. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت في الفرائض لغير النوازل. فالأقرب والله أعلم أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في الصبح من أجل النوازل. والسبب الثاني، ما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الصبح؟ حيث جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، والحديث عند مسلم، ثم تركه ما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ترك قنوت الصبح أو ترك الدعاء على الأحياء؟ يعني هل المتروك هو القنوت في الصبح أو المتروك هو الدعاء على الأحياء من العرب خاصة وليس القنوت؟ والأظهر والله أعلم أنه القنوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت النازلة وجاء القوم وحصل دعاؤه على من قتلوا أصحابه، لأنه يعني في بعض النوازل كان يدعو للصحابة اللهم أنجي فلانا اللهم أنجي فلانا، فلما قدموا سكت، فقيل له في ذلك فقال أما رأيتهم قد قدموا؟ انتهى خلاص. ولما حصل مقصوده من الدعاء على أولئك الكفرة الذين قتلوا أصحابه رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت. فهذا هو الذي دعا العلماء إلى الاختلاف. والأظهر عندي والله أعلم أن القنوت في صلاة الفجر لغير نازلة بدعة، أن القنوت في صلاة الفجر لغير نازلة بدعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الفجر، رواه البخاري، فدل ذلك على أن قنوته صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما في الفجر، لأنه لو كان دائما لما كان لقولهم قنت شهرا فائدة. أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب، فدل ذلك على أن قنوته للنازلة وأنه لم يكن قنوتا مستمرا، وإلا لما كان لذكر الشهر فائدة. وأصرح من هذا وأوضح ما جاء في حديث أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتاه إنك يا أبتاه إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ابن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحوا من 5 سنين. ها هنا بالكوفة راجع إلى صلاته خلف علي رضي الله عنه نحوا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ أكانوا يقنتون؟ فقال أبي يا بني محدث، يا بني محدث، يعني أن القنوت في صلاة الفجر محدث، فإنهم ما كانوا يقنتون في الفرائض. رواه الترمذي وصححه الألباني، وفي رواية عند ابن ماجه فكانوا يقنتون في الفجر، يعني سأله فقال فكانوا يقنتون في الفجر، فقال أي بني محدث، أي بني محدث، أي أن القنوت في الفجر لغير النوازل محدث. قال الألباني صحيح، أعني رواية ابن ماجه. وفي رواية قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال يا بني إنها بدعة، يا بني إنها بدعة. رواه ابن حبان وقال الألباني صحيح لغيره. رواه ابن حبان في صحيحه أي أنه صححه، وقال الألباني صحيح لغيره. فتبين بهذا أن قنوت الفجر لغير نازلة بدعة محدث، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون. وأما الآثار عن الصحابة فمتعارضة، فمن الصحابة من كان يقنت في الصبح كعلي وأبي موسى رضي الله عنهما، ومنهم من كان لا يقنت كابن عباس وابن مسعود وابن عمر. وقد روى الدارقطني عن سعيد بن جبير أنه قال أشهد على ابن عباس أنه قال القنوت في صلاة الصبح بدعة، القنوت في صلاة الصبح بدعة. لكن هذا لا يثبت، ضعيف إسناده، ضعيف. لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يقنت في صلاة الصبح، وثبت عن ابن عمر في الموطأ أن ابن عمر كان لا يقنت في صلاة من الصلوات. وقد جاء عنه أنه قال إنه لا يعرف، يعني عن ابن عمر قال إنه لا يعرف، يعني لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة. إذن الآثار متعارضة، وإذا تعارضت الآثار تساقطت ورجعنا إلى السنة. ولو سلمنا بعدم سقوط الآثار عن علي رضي الله عنه وأبي موسى رضي الله عنه، فإن قنوتهما في الصبح من أجل النوازل والفتن التي كانت في ذلك الزمن. فإن علي رضي الله عنه كان في حرب، وكانت الأمة في فتن عظيمة من أعظم النوازل التي أصابت الأمة. فكان قنوت علي رضي الله عنه وقنوت أبي موسى رضي الله عنه وهو والي لعلي رضي الله عنه من باب القنوت في النوازل، كما بينه الطحاوي. فقد بين الطحاوي أن قنوت علي رضي الله عنه وأبي موسى رضي الله عنه في صلاة الصبح إنما كان للنازلة وليس من أجل صلاة الصبح. طيب، إذا كان ذلك كذلك فهل يصلي المأموم خلف إمام يقنت في الفجر؟ إذا قلنا إن الراجح أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، فهل يصلي المأموم خلف إمام يقنت في صلاة الفجر؟ والجواب نعم، يصلي باتفاق العلماء، يصلي خلفه باتفاق العلماء. قنوت الإمام في صلاة الفجر لا يمنع الصلاة خلفه. والشأن كما قال الإمام أحمد أأترك الصلاة خلف الشافعي؟ أأترك الصلاة خلف الشافعي؟ الشافعي نص، هو ليس الأصحاب، نص الشافعي على القنوت في صلاة الفجر. يعني يا إخوة تصوروا هذا، لو جاء الإمام الشافعي يصلي بالناس ما نصلي خلفه الفجر؟ لو جاء الإمام مالك سيد الناس في زمنه رحمه الله رحمة واسعة ما نصلي الفجر خلفه؟ والله نصلي الفجر خلفه. إذن اتفق الفقهاء على أن المأموم يصلي خلف الإمام الذي يقنت في الفجر. طيب، تأتي مسألة: إذا صلى المأموم خلف إمام يقنت في الفجر فهل يتابعه؟ هل يتابعه بمعنى هل يتابعه في القنوت؟ إذا كان يدعو جهرا هل يؤمن على دعائه؟ قال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن رحمه الله تلميذ أبي حنيفة: يسكت ولا يتابعه، يسكت ولا يتابعه. يقولون لو أن حنفيا يرى أن القنوت حرام في صلاة الفجر صلى خلف شافعي يرى أن القنوت في صلاة الفجر سنة فإن صلاته خلفه صحيحة، لكن إذا قنت الإمام يسكت المأموم ما يتابعه. وقال أبو يوسف من الحنفية تلميذ أبي حنيفة رحم الله الجميع وأحمد بن حنبل: يتابعه في الدعاء، يتابعه في الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وبهذا كان يفتي شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن من صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر يتابعه، وقد سمعت هذا من فم الشيخ عدة مرات أنه يقول إنه يتابعه، والذي يظهر لي والله أعلم التفصيل. فإن كان المأموم يرى أن القنوت في الفجر بدعة فإنه لا يتابعه، لأن القنوت في حقه بدعة، وإن لم يكن ذلك جارحا لصلاة الإمام فلا يتابعه في البدعة. أما إذا كان لا يرى أن القنوت في الفجر بدعة، يراه مكروها أو يراه حراما لكن لا يصل عنده إلى أنه بدعة، فإنه يتابعه. وهنا ينبغي أن ننبه على أمر في هذه المسألة، وهو أن هذه المسألة لا ينبغي أن تتخذ سببا للنزاع في البلد وللفتن في البلد، ولا يعقد عليها الولاء والبراء، لا من القائلين بها ولا من المانعين لها. لا ينبغي أن تتخذ هذه المسألة سببا للفتنة في البلد والأخذ والرد والنزاع والولاء والبراء. فإن هذه المسألة وإن اخترنا فيها قولا فيها شبهة وفيها نوع اجتهاد. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وهو ممن يقولون إن القنوت في صلاة الصبح لغير نازلة بدعة، شيخ بن باز رحمه الله ينص على أن القنوت في صلاة الفجر لغير نازلة بدعة، ومع ذلك قال كلاما يكتب بماء العين في هذه المسألة. قال رحمه الله: الأخذ بالشيء الصحيح الثابت أولى وأحق عند أهل العلم. يعني ما دام أنه ثبت أن القنوت في صلاة الفجر لم يكن من أجل الفجر وإنما للنوازل فإنه يترك لغير النوازل. يقول رحمه الله: الأخذ بالشيء الصحيح الثابت أولى وأحق عند أهل العلم مع عدم التشنيع، مع عدم التشنيع على من قنت، فإن هذه مسألة خفيفة لا ينبغي فيها التشنيع ولا النزاع. يقول: مع عدم التشنيع على من قنت، فإن هذه مسألة خفيفة لا ينبغي فيها التشنيع ولا النزاع. فمهما كان رأيك في المسألة فلا تشنع على من خالفك، فإن المسألة فيها أقل ما يقال شبهة لكل قول ويدخلها الاجتهاد، وإن رجحنا ما رجحنا. كما أنبه على أمر عظيم، وهو أن الإمام الصالح لا يترك الإمامة في المساجد إذا ألزم بالقنوت في صلاة الصبح، حتى لو كان يرى أنها بدعة لا يترك القنوت، لا يترك الإمامة، لأن مصلحة الإمامة مصلحة عظيمة، ولربما لو ترك الإمامة تسلط إمام لا يحسن أو إمام مبتدع يدعو الناس إلى البدع بأنواعها. فلا ينبغي للصالحين أن يتركوا الإمامة في المساجد إذا ألزموا بالقنوت في صلاة الفجر، ولكن الإمام إذا صلى بالناس الفجر وكان الناس كالمالكية يرون أن القنوت سرا لا يجهر به فإنه لا يقنوت، لكن يطيل الذكر بعد الرفع من الركوع، أو يقف قليلا بعد القراءة قبل أن يركع إذا كان القنوت قبل الركوع ليسترد النفس، وهذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في صلاته سكتتان: سكتة قبل القراءة وسكتة بعد القراءة، يسترد بها نفسه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يحصل المقصود. أما إذا كان الناس ممن يقنطون جهرا في صلاة الفجر فإنه يبحث عمن ينيبه ممن لا يرى أن القنوت بدعة، فينيب رجلا من أهل العلم أو طلاب العلم الذي لا يرون أن القنوت في الفجر بدعة في صلاة الفجر، ويصلي بالناس بقية الصلوات، فإن تعين ذلك عليه فلا بأس، إلا إذا وجد رجلا صالحا يتولى المسجد لا يرى أن القنوت في الفجر بدعة فيتنازل له عن الإمامة. هذا أمر ينبغي فقهه. وقد أطلنا في المسألة لأن الكلام يكثر فيها ويحصل فيها الجدل في ديار المسلمين، فأردت عرضها على طريقة الفقهاء عرضا علميا، وبينا وجه كل ما يتعلق بها، وأسأل الله أن يكون في ذلك خير وبركة. بقي معنا النوع الثالث في القنوت، وهو قنوت النوازل، والمصنف رحمه الله لم يذكره. وقنوت النوازل معناه القنوت عند حصول نازلة عارضة عامة. القنوت عند حصول نازلة عارضة عامة يعني فيها مصلحة عامة أو مفسدة عامة، كالحروب مثلا. وقد اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، لكن اختلفوا هل نسخ هذا أو لم ينسخ. يعني لا يوجد عالم يا إخوة يقول ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، كل العلماء يقولون قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، ولكنهم اختلفوا هل نسخ القنوت في النوازل أو لم ينسخ. فالحنفية يرون أن القنوت في الفرائض قد نسخ، ما بقي عندهم إلا قنوت الوتر. القنوت في الفرائض يرون أنه قد نسخ. وأما المالكية والشافعية فيندرج عندهم في قنوت الفجر، يندرج عندهم في قنوت الفجر، فيقولون إذا حدثت نازلة لا يحدث لها قنوتا، وإنما يدعو في قنوته لصلاة الفجر. وأما الحنابلة فيرون القنوت للنوازل مشروعا، يرون القنوت للنوازل مشروعا عند وجود سببه. وعندهم أقوال من يقنت. طيب إذا كان القنوت للنوازل مشروعا فمن الذي يقنت؟ قيل الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط. قيل عندهم الذي يقنت هو الإمام الأعظم. من هو الإمام الأعظم؟ ولي الأمر الحاكم، هو الذي يقنت فقط، أما غيره فلا يقنت. وقيل يقنت ولي الأمر ونوابه، نواب كقائد الجيش يقنتون. وقيل يقنت كل إمام، كل إمام يصلي بالناس الجماعة يقنت. وقيل يقنت كل مصل، يعني حتى المنفرد إذا صلى يقنت عند النازلة. والراجح أن القنوت عند النوازل مشروع في كل صلاة. المذهب عند الحنابلة أن قنوت النوازل في صلاة الصبح، لكن الراجح أنه مشروع في كل صلاة، كل صلاة فريضة، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، لكن يتأكد في الصبح والمغرب، في الفجر والمغرب، وهو في الفجر آكد. يعني آكد مشروعية قنوت النوازل في صلاة الفجر. المرتبة التالية في صلاة المغرب والفجر، المرتبة التالية في بقية الصلوات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة يعني في آخر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وحسنه الألباني والأعظم. فدل هذا على القنوت في الصلوات الخمس عند النازلة. وعن البراء رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. رواه مسلم في الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في الفجر والمغرب. رواه البخاري في الصحيح. فدل هذا على أن للفجر والمغرب خصوصية في قنوت النوازل. وقال أنس رضي الله عنه: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من العرب. متفق عليه. فدل هذا على أن للصبح خصوصية في قنوت النوازل. هذه أحاديث صحيحة تدل على ما رجحناه. وأما من يقنت فالقنوت للنوازل مصلحة عامة فيلحق بالجهاد. والمصالح العامة كمصلحة الجهاد موكولة إلى ولي الأمر، فالذي يقنت هو ولي الأمر أو من أذن له ولي الأمر وإذن ولي الأمر يعرف بأمرين: الأمر الأول بالنص، كأن يدعو ولي الأمر إلى القنوت مباشرة من ولي الأمر أو ممن أوكل إليه الأمر في مثل هذا، يعني مثل أن يدعو الملك سلمان حفظه الله إلى القنوت، هذا أذن ولي الأمر، أو يدعو معالي الشيخ العالم صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية إلى القنوت، فهو قد أوكل إليه شأن المساجد والصلاة في البلاد، أو يدعو سماحة العالم الإمام مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وعافاه للقنوت. فهنا عرفنا أن ولي الأمر قد أذن. والأمر الثاني ألا يمنع، ألا يمنع، فلا يكون هنالك منع ولا توجيه بعدم القنوت. فهنا يعلم إذا وجدت نازلة أن ولي الأمر قد أذن. أما إذا منع ولي الأمر وجعل القنوت منظما وراجعا إلى جهة معينة فلا يجوز للإمام أن يفتات عليه وأن يقنت من أجل النازلة. هذا الراجح من أقوال أهل العلم في من يقنت في النوازل. وبهذا نكون قد يعني انتهينا مما يتعلق بأنواع القنوت، ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل بعد العصر، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع درجاتكم في الدارين ونفعنا بما قلتم سددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم للمؤمنين. آمين. السلام عليكم. العموم إذا كان يرى القنوت حراما سمع الإمام. نعم، ما لم يرى أنه بدعة فإنه يتابع الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: عندها قضاء من رمضان ودخل رمضان الآخر ولم تقضي، ماذا عليه؟ الواجب على من عليه قضاء أن يقضي قبل دخول رمضان الآخر، لكن إذا تأخر حتى دخل وقت رمضان